باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون. وقوله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. عباد الله، يقول تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فاجتنبوها عباد الله. أيما إثم كبير لا نفعله، والفواحش مفاحشة قبيحة من قول أو عمل نبتعد عنه. وإذا غضبنا نغفر بعد غضبنا ولا نوذي من غضبنا عليه. وقوله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء، هؤلاء أولياء الله ينفقون أموالهم في وقت الشدة ووقت الرخاء. والكاظمين الغيظ، إذا غاضوا يكظمون غيظهم، لا يسبون ولا يشتمون ولا يضربون ولا يؤذون. من هؤلاء؟ أولياء الله. قولوا اللهم اجعلنا منهم. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا الشيخ مالك، أخبرنا مالك، عبد الله بن يوسف تلميذ مالك وهو شيخ البخاري، قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصورة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه آداب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الشديد بالصورة القوي الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا غضب ما يؤذي ولا يتكلم ولا يسب ولا يشتم. ليس الشديد بالصورة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عندما يغضب، عند الغضب، ويملك نفسه عندما يغضب غيره أمامه لا يؤذيه ولا يعتدي عليه. وقال الشيخ أيضا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عبدي عن عبيد بن ثابت نعم أعود فأقول قال الشيخ رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت حدثنا سليمان بن صبرة قال استتب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان سب أحدهما عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جالسون، رجلان سب أحدهما الآخر وهما جالسان بين يدي رسول الله وأصحابه، قال وأحدهما يسب صاحبه مغضبا، يسب وهو غاضب قد احمر وجهه من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من هذا الغضب. كلمة يا ليتنا نعرفها أمامنا فاذكروها ولا تنسوها. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيما مؤمن أو مؤمن يغضب ويشد غضبه لا يؤذي ولا يفعل خير إلا خيرا، وليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يزول ذلك الغضب. فهذا الصحابي يقول أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ما هذه كلمة يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. هذا من المنافقين، لست بمجنون. فأساء لأنه ما كان موفق ولا كان مهديا، لست بمجنون يقول. نعم، أيما مؤمن إذا اشتد به غضبه فليستعيذ بالله وليقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يزول ذلك الغضب منه ومن وجهه. هذه هداية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ: حدثني يحيى ابن يوسف، أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه صحابي جليل، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله، أعطني وصية أعيش عليها حتى أموت، أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فردد مرارا: أوصني يا رسول الله لا تغضب، ثلاث مرات. فمن أراد أن يوصي أخا له في الإسلام أن يقول لا تغضب، لأن الذي يغضب هو الذي يفجر ويكذب ويفعل المنكر والباطل، أما الذي لا يغضب ما يفعل سوءا أبدا. فعل السوء والقبح من الغضب وشدته. قال الشيخ: باب الحياء. الحياء من الإيمان، أهل الحياء هم أهل الإيمان. اللهم ارزقنا الحياء يا رب العالمين، وأبعد عنا الفحش يا حي يا قيوم. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي السوار العدوي، قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. احفظوا هذه الكلمة: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء يمنع الزنا والفحش والقبح والسوء والظلم وما إلى ذلك. الحياء لا يأتي والله إلا بخير، ومن فقد الحياء والعياذ بالله فعل كل منكر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة، ماذا مكتوب فيها؟ إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران صاحبه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحدثك عن صوت تحدثني عن صحيفتك أنت؟ يكفي قول رسول حياء من الإيمان، وإن كان ما قاله محمود. إذ ماذا قال في صحيفته؟ قال: مكتوب في الحكمة، تسمى الصحيفة، إن من الحياء وقارا، من الحياء الوقار، وإن من الحياء سكينة وعدم اضطراب والعياذ بالله. فقالوا له، فقال عمران الصحابي: أحدثك عن رسول الله وتقول حدثني الكتاب الفلاني؟ لا، ما هو. وقال الشيخ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة، حدثنا ابن شهاب عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء. مر الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخا له في الحياء لأنه ما حيا، يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: دعه اتركه. مرة ثانية أقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، لما تستحي ماذا يعاتب في الحياء، يقول إنك لا تستحي مالك، حتى لكأنه يقول له قد أضر بك الحياء. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه اتركه في حياء خير ولا تلموا عن الحياء. لما؟ قال: فإن الحياء من الإيمان. قال له الرسول: اتركه يا من يلومه من أجل الحياء، من أجل الحياء، فإن الحياء من الإيمان. والله العظيم الحياء من الإيمان. المؤمن هو الذي يستحي فلا يشهب القول الباطل ولا يقول المنكر ولا يفعل السوء أبدا، حياء يمنعه من ذلك ويحجبه لأنه من الإيمان. وقال الشيخ: حدثني علي بن الجعد، أخبرنا شعبة عن قتادة عن مولى أنس قال: أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة، سمعت أبا سعيد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد من العروس في خدرها. وهكذا أبناء الإسلام مؤمنين ومؤمنات لا بد من الحياء، وصاحب الحياء ما يفحش في القول ولا في العمل أبدا. قال الشيخ: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والعياذ بالله. قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا منصور عن ربعي ابن حراش قال: حدثنا أبو مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى كعهد نوح وموسى وما إلى ذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما بقي شيء، إذا زال الحياء فعل كل شيء من المنكر والباطل. هذه دعوة إلى أننا نعيش أحياء على الحياء، نستحي في القول والعمل دائما وأبدا. قال الشيخ: باب ما لا يستحي من الحق، التفقه في الدين. باب ما لا يستحي من الحق، التفقه في الدين. قد يسأل صاحب الدين الفقيه، يسأل العالم: كيف إذا بلت، كيف إذا جامعت، كيف كذا؟ لا بأس. ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين ولا حرج. واسمعوا الحديث. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها إنها زوج الرسول هي أمنا، قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم مؤمنة صحابية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء خرج منها والمني. نعم نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، لا تلمني إذا قلت هذا الكلام، الله لا يستحي من الحق أبدا، قل الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت وهي نائمة؟ فقال: نعم، تغتسل إذا رأت الماء وهو المني، أما إذا رأت تجامع مخرج المني فلا غسل عليها. وقال الشيخ: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء. مثل المؤمن يا عباد الله، هذا مثلكم، كشجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات، أي ما يسقط ولا يهبس. فقال القوم: هي شجرة كذا، فيه هي شجرة كذا يقولون. قال: فأردت أن أقول: هي النخلة، وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال: هي النخلة، النخلة، ابن عمر طفل صغير استحال أن يقول. قال أبو لو قلت لكان خير لي من الدنيا وما فيها. واسمعوا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحن ولا يتحد ولا يتحات ويبس. فقال القوم هي شجرة كذا وكذا وسموا أنواع الشجر شجرة كذا شجرة كذا. قال ابن عمر فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحيت. فقال هي النخلة. وعن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله. وزاد فتحدث به عمر فتحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا يا ولدي. هاو الحياة منعه لكن ما ينبغي حياة لبيان الفقه والعلم ولا حرج. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا مرحوم سمعت ثابتا أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها لعله يتزوجها فقالت هل لك حاجة هل لك حاجة في فقالت ابنته فاطمة ما أقل حياءها لما تقول هكذا ما أقل حياء لها قليل حياء. فقال هي خير منك يا فاطمة هي خير منك هي خير منك. عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها عرضت على رسول نفسها فهي خير من أي مرأة تخدمه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. وكان يحب التخفيف والستر على الناس. يقول صلى الله عليه وسلم نعم يقول قول صلى الله عليه وسلم يسروا عباد الله ولا تعسروا. وكان يحب التخفيف والتيسر على الناس. واسمعوا الحديث. قال حدثني إسحاق وحدثنا النضر أخبرنا شعب عن سعيد بن أبي بودة عن أبيه عن جده قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتواطعا. أرسلهما في مهمة في اليمن. ماذا قال لهما؟ يسر الأمور ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا يعصي بعضكم بعضا. قال أبو موسى يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. احفظوا هذه الجملة والله خير من مليون دينار. كل مسكر حرام حتى ولو كان لبن وعسل. كل مسكر حرام كل ما يفسد العقل حرام. ثم قال الشيخ حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. هذه تعاليم رسول الله لنا يا عباد الله يسروا أمور الناس وأموركم ولا تعسروا وتشددوا وسكنوا ولا تنفروا. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما. هذه الصديقة زوجة الرسول هذه بنت أبي بكر تقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما إذا كان إثم لا لا لا لا، إذا خيرت بين أمرين ما فيهم إثم اختر أيسرهما، وإذا هناك إثم ما تأخذ الأيسر. لو عرضت ماك علينا نفسها بالزنا تقبل؟ وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وحول السند وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا قال بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعوه وأهرقوا من بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا أكثر من هذا، أعرابي بال في هذا المسجد. قام الصحابة يصيحون عليه، قال لا لا لا، هاتوا ماء وصبوا الماء على البول يزول البول. واسمعوا الحديث مرة ثانية، دعنا من هذا الحديث. قال باب الاستنباط إلى الناس، الانبساط للناس، انبسط للناس بلسانك وحالك ويدك. وقال ابن مسعود خالق الناس ودينك لا تكلم ودينك لا تكلم لا تكلمن والدعابة مع الأهل والدعابة مع الأهل الدعابة مع الأهل ما يشدد عليهم. خالط الناس ودينك لا تكمله والدعابة مع الأهل. واسمعوا الحديث، قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالقنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. سمعتم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الانبساط إلى الناس. يقول حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لصغير يخالطنا ويجلس معنا ويقول معنا لأخ صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، يضاحكه بهذا والنغير طائر. وقال الشيخ حدثنا محمد حدثنا أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، بنات صغيرات يلعبن معها إن كانت هي صغيرة ما بلغت، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتعممنا يتغطينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصر بهن إلي. أقول مرة ثانية، عائشة تقول كنت ألعب مع اللاعبات في بيتها، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل علينا يتعممنا أني سيغطينا أو يستترنا منه، فيسببهن إلي يلعبن معي فيسمح لهن أن يلعبن معي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.